عندما أغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء أثناء الدعك تتناثر المياه على ثيابي ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا. إذا كانت يا حالة وجود النجاسة تغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب بعد نجيب التنظيف قد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضر. أما إذا كان هذا التناثر من المياه على ثيابك وقت وجود النجاسة قبل أن تزول تغسل ما أصابك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.